فهذا التعليق للطلاق خلاف السنة، وأيضا ثانيا لأنه غالبا يحصل به الندم، فلا يكاد الزوج يعلق الطلاق إلا وقع له الندم. ولذلك كثير يأتون يقول أنا علقت الطلاق على كذا، كيف أرجع؟ ما في رجوع خلاص. عامة العلماء يرون أن ما في رجوع في التعليق، فيكون حسرة على الزوج. وثالثا أن تعليق الطلاق غالبا ما يقع في وقت الغضب، فيتكلم الرجل بشيء وهو في الحقيقة لا يريد حقيقة الطلاق، إنما من غضبه يريد تهديد الزوجة أو منع الزوجة أو تخويف الزوجة. ولهذا ينبغي للرجل دائما أن يكون عاقلا، والرجل العاقل ينبغي له ألا يطلق إلا وهو متأكد أنه يريد الطلاق بالفعل ولا يريد المرأة، مقتنع بأنه يريد الانفصال عنها. يمكن أن نعبر عن هذا فنقول ينبغي ألا تطلق إلا وأنت تضحك، باختصار يعني أنت راض بالطلاق، وهذا يوجد لكن قلة. فلذلك تجي بعض الأزواج يقول احنا طلقت زوجتي بالتراضي، جلسنا واتفقنا ورتبنا واشترطنا وتطلقنا. هذا أفضل طريقة للطلاق، خلاص تعال اجلس انت وياه، ما تبيني ما ابغاك، انا تعال نرتب وضعنا، اولادنا بيتنا كذا كذا، وش لك انت وش لي انا، واطلقها تطليق السنه. خلاص راينا مثل ما قال الله عز وجل، قال فامساكم بمعروف او تسريح ايش؟ باحسان. هذا هو التسريح باحسان، ما تكون في مشاكل بينك وبينها وبينك وبين اهلها وبينك وبين اهلها وبين اهلك. فالطلاق المعلق غالبا يأتي في أحوال غير مناسبة، ولذلك عامتهم يصبح نادما. فهذه وجوه كلها تدعو إلى القول بأنه لا ينبغي الطلاق المعلق. طيب إذا حصل الطلاق المعلق فما هي أنواع الطلاق المعلق؟ هذه مهمة جدا أن يفهمها طالب العلم. الطلاق المعلق يقع على ثلاث حالات أو ثلاثة أنواع. النوع الأول التعليق المحض، التعليق المحض. والنوع الثاني ما هو في حكم اليمين المحض. والنوع الثالث ما يحتمل اليمين ويحتمل التعليق المحض، يعني فيه احتمالان. الفقهاء رحمنا الله وإياهم لا يفرقون بين هذه الأنواع، فعندهم إذا علق فوقع المعلق عليه وقع الطلاق مطلقا. وأما الذين يفصلون في هذه المسألة مثل الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة مثل الشيخ ابن عثيمين، والغالب أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع، فهم يفصلون في هذا الباب. ويقسمونه هذا التقسيم. فأما النوع الأول وهو التعليق المحض، هذا يقع به الطلاق عند الجميع، مثل إذا قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو إذا جاء غدا ترى طالق، هذا خلاص هذا تعليق، هذا تعليق محف، علقه على زمن معين، أو قال تراسي لا ولدت انتقال، يقصد التحديد. أو يقول مثلا وهم في سفر، في سفر حصل بينهم كلام، قال اطلق، لا خلاص ان شاء الله اذا وصلنا الرياض خلاص طالق، اذا يرجع بها الى مستقرها وكذا خلاص انت طالق، اذا وصلنا الرياض انت طالق، هذا تعليق محض يعني. وهو يعلقه بزمن معين او حدوث معين، حدوث شيء معين او بلوغ شيء معين، بدون ما يقصد في حث او منع او غيره، إنما هو شرط فقط، تحديد زمن، تحديد فعل معين. القسم الثاني ما هو في حكم اليمين المحض، وهو أن يطلق زوجته تطليقا معلقا من غير أن يكون بينه وبينها شيء، ومن غير أن يوجه الطلاق هذا لها، مثل رجلان اختلفا في أي مسألة، فقال له ترى إن كلمتك زوجتي طالق، هذا الزوج له علاقة بالموضوع؟ ما له علاقة بالموضوع. فهنا هذا يقصد ماذا؟ يقصد أن يمنع نفسه، فهذا له حكم اليمين، لأنه مثل اليمين تماما، كما لو قال والله لا أكلمك، زين، أو قال حرام علي أن يكلمك، نفس المعنى، المعنى واحد، يعني اليمين والطلاق التي يراد بها الحث أو المنع، والتحريم الذي يراد به الحث أو المنع، في الجملة هي أيمان، هذا ما له علاقة بالزوجة، فيكون حكمه حكم اليمين المحض. فهذا ما يسأل وش نيتك ما وش نيتك، هو يقينا لا يريد ايش؟ طلاق الزوجة لذاتها، ما له علاقة بالموضوع، يريد أن يمنع نفسه من الكلام. فهنا الجمهور يطيعونه إذا كلمه، وشيخ الإسلام بن تيمية ومن وافقه يرون أنه حكم اليمين، ولا يسأل وش نيتك ما ولا ما هي نيتها، ولا على علاقة بالموضوع، يعرف يقينا أنه لا يريد ذات إيش؟ الطلاق. القسم الثالث ما يحتمل هذا وهذا، وهو أن يوجه التعليق لزوجته فيختلف معها، فيقول إن خرجت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، إن قعدت فأنت طالق، إذا حصل كذا وكذا فأنت طالق، وهكذا. فهذا يحتمل أن يريد منعها من فعل هذا الشيء، مثل يقول إن خرجت فأنت طالق، يريد أن لا تخرج، وما له رغبة في الطلاق يعني، ولا هو كاره زوجته، بس يبغى يشدد عليها، يظن أنها سوف تخاف وأنها سوف تطيعه، ويحتمل احتمال آخر أنه يعني يقول إن طلعت فأنت يعني لا تريدينني، وأنا طابت نفسي منك، وأنا أريد أن أطلقك، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، فهذا يرجع إلى نية إيش؟ المعلق اللي هو الزوج، فيقال ماذا تقصد؟ هل تقصد خلاص طاب خاطري منك؟ ما عاد أريدك لأنك تعصين أوامري، أنا أريد أطلقك، هذا يقع الطلاق. وإن قال لا والله إلا بالعكس، أنا أبيها زوجتي بس بخوفها، لكنها للأسف ما سمعت الكلام، انعمت راحت وطلعت، ولا أنا ندمت وهي نادمة، ما بيننا يعني مشاكل متأصلة متجذرة، إن بس تهاوشنا في ذيك اللحظة وقلت هالكلمة. فهذه هي التي الجمهور أيضا يطيعون فيها الطلاق، لا ينظرون إلى نية الرجل ولا قصد ولا يقول أخذ باللفظ. دام حصل الطلاق هذا الطلاق طلاق صريح، ولكنه علقه بحصول شيء فحصل هذا الشيء فصارت المرأة طالقا. نعم، هذا ما يتعلق بأصل هذا الباب وتفصيله، يعني في الجملة الباب يدور على هذه الكلمات التي ذكرناها. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط. يقول بعد النكاح لا قبله. هذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس الظن الماضي، ذكرنا الكلام عليها ومذهب جمهور الفقهاء أنه لا يقع الطلاق قبل الزواج، فلو قال سواء عين أو لم يعين. يعني المسألة إما أن يقول رجل مثلا ما يريد الزواج ثم سبحان الله هداه الله تزوج، لكن وقت ما كان لا يريد الزواج قال أي امرأة تزوجها فيها طالق، أو حدد قالوا لفلانة قال وإن تزوجتها هي طالق، ثم سبحان الله انحد عليها أو رغب فيها وتزوجها. جمهور العلماء لا يرون أنها تطلق، لا شك أن هذا هو الصحيح، لأنه عندما أصدر الطلاق كان لا يملكه، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فجعل الطلاق بعد إيش؟ بعد النكاح لا قبله. وروى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا اعتاق فيما لا يملك العبد. حديث لا بأس به، حسنه جماعة من أهل العلم. وهكذا لو قال إن ملكت فلانة وهي أمة فهي حرة، لا يقع بذلك إيش؟ العتق. قالوا: أدوات الشروط ست، إن وهي أم الباب، يقولون إن هذه أم باب الشروط. طبعا هذا ذكر الأدوات الأشهر، وإلا فيه غيرها مثل مهما وغيرها. يعني قال: وإذا وأي ومتى ومن وكلما، وكلها لا تفيد التكرار إلا كلما، لأن كلما تفيد النت كلما فعلت، هذا مقتضى في اللغة العربية. وسأرتب على المسائل التي تأتي بعد. فيثبت حكمها إذا وجد الشرط، هذا على مذهب الجمهور، وعلى الكلام الذي ذكرناه يكون فيه تفصيل، يكون فيه التفصيل السابق. قال: فإن قال إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت أو طلقت، وانحل شرطه، يعني خلاص ما تطلق مرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، يعني مرة واحدة هي الحل فيها الشرط أو تنحل فيها اليمين. وعلى القول الثاني الذي ذكرناه فيكون إذا أراد أن يمنعها: إن قمت فأنت طالق، يريد المنع، فلا يقع الطلاق وتكون إيش؟ يمينا مكفرة. واليمين المكفرة يقصد بها أنه يطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع صام 3 أيام، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 على الخيار. فإن لم يجد صام 3 أيام سواء كنا متتابعات أو متفرقات، لكن ما يكون التفريق إيش طويلا، لأن الكفارات واجبة على الفور، يتسامح في التفريق ليسير. قال: وإن قال كلما قمت فأنت طالق. فقامت المرة الأولى وقعدها، وقامت الثانية وقعدها، وقامت الثالثة وقعدها، بح راحت عليه، صار كم طلقة؟ 3 طلقات. وذلك ما قلنا ما ينبغي للإنسان أن يفعل أو أن يأتي بهذا الطلاق المعلق. مع أن طبعا كلما وغيرها نادرة الوقوع ذي، ما أنا ما سمعت في حياتي واحد قال حرمته كلما يعني قمت فأنت طالق. قد سمعتوا أنتم أكثر الناس يستعملون إن وإذا، بس هالثنتين، أن سويتي كذا، إذا سويتي كذا. أنا ما سمعت ولا قد أحد سألني أن قال كلما، هذه بلا واحد فصيح تكلم بعربية الفصحى كلما فعلت كذا. أما العامية ما يقولون كلما ذي، حتى في ألفاظ، حتى في كلامنا الدارج من نقول كلما. قد قلتها كلما يا زبير؟ كلمة كلمة. وش كلمة ذي؟ من عطي جملة مثلا يتقال فيها كلمة كلمة جبتي ولدي لا بقى. ما أحد يقول هذه. عطنا واحد، ها؟ عطني جملة بس، ولا هو جملة دارجة عند الناس. لو كل ما شفتك أفرح مثلا، إيه بس في هالأشياء، كل ما شفتك يا أخوي إني أنبسط، هذا موجود. بس في الطلاق وما الطلاق ما تجي هذه، ما تجي ما تجي، يعني لا تستعمل يعني. على كل حال أنا عندي أيضا أنها لو استعملت على القول اللي هو اختيار شيخ الإسلام في الجملة، طبعا لا بد أن يتخلل بين الطلاق الأول والثاني إيش رجعة. فلو سلمنا بهذا الرأي فيكون لو قال لها كلما فعلت كذا فأنت طالق، فإذا فعلت طلقت الطلقة الأولى، ثم لا تطلق الثانية إلا أن يراجعها. فإن راجعها ثم قامت طلقت الطلقة إيش الثانية ثم الثالثة. وعندي أنا احتمال أنه لا تقع إلا طلقة واحدة وتنحل يمينه، لأن هذا الطلاق أشبه بالطلاق البدعي، أشبه بالطلاق البدعي، لأنه رتب أكثر من طلقة في لفظ إيش واحد. وطلاق السنة أن يطلق طلقة إيش واحدة، فهذا أشبه بالطلاق البدعي، لأنه كما لو قال أنت طالق بالثلاث، ولا أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق الآن وبعد ساعة طالق وبعد ساعة طالق، نفس الكلام. هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق، وكأنه ذكر 3 طلقات في لفظ ليش واحد، هذا مقتضى التكرار، هذا مقتضى إيش التكرار. فهو أشبه أن يلحق بالطلاق البدعي المحرم فيقع طلقة واحدة فحسب، والله أعلم. لكن كما قلت لكم هذه ما سمعنا أنها وقعت. قال: وإن نفى ذلك فقال إن لم أطلقك فأنت طالق، قال فهي على التراخي. يقولون لو قال إلا مطلقك فأنت طالق هذه ما تقع هذه الطلقة إلا قبل موته أو موتها، لأنه انتهى وقت الإمكان، انتهى وقت الإمكان. على كل حال أيضا هذه ترف كلها، ترى أكثر كتاب الطلاق الألفاظ هو نوع من الترف الفقهي، لا تكاد تقع كلها، يعني يذكرها الفقهاء ما لها وجود يعني. نعم في أشياء قليلة لها وجود، لكن كثير مما يذكره الفقهاء طبعا فيها في كتب الفقه المطول أبواب وفصول كثيرة جدا في الألفاظ، وعامتها لا تكاد تقع ولا تذكر ولا يعرفها الناس، لكن هو من نوع من الرياضيات الفقهية، رياضة العقول. فعلى كل حال لا يتكلف الإنسان فيها أكثر من أن يفهم أصل العبارة. قال وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلقها طلقت الحال. يعني قوله متى لم أطلق فيه، إذا مضى وقت يمكن أن يطلق فيه فلم يطلق، طبعا هذا إذا كان سيبويه يعني، ولا إذا كان عامي قاله وش تقصد، ترى هذا مهمة جدا يعني، كان إذا له مقصد هو فننظر إلى مقصده. أكثرهم ما يعرف معاني هذه العبارات أصلا. وعلى كل حال حتى واقعها هذه لا تكاد توجد، ولذلك نحن ننصح الأزواج إذا كان يريد أن يعلق فلا يقول إذا حصل أنت طالق، فليقول إن فعلت أبطلقت، يعني تهديد واضح. إن كان ولا بد، مع أني يعني أحب من الزوج أن يكون أعقل من هذا، لكن إذا لزم الأمر فينبغي له أن يقول ترى إن سويت كذا طلقتك، تهديد، إن سويت طلقتك، يعني تهديد، ما يقول إذا سويت أنت طالق، لا يهدد، أو أبطلقت، أو ترى إن سويت كذا ضفي عفشت، أو ما أشبه هذا، ولا يقصد الطلاق، لا يقصد أن يطلق، إنما يقصد أن يهددها. وهكذا أكثر المسائل التي ذكرها، يعني كلها نوع من أنواع الترف في هذا الباب. وقول مثلا بعد ذلك كلما ولدت ولدا فأنت طالق، يعني إذا ولدت الولد الأول طلقت الطلقة الأولى، والثاني الثانية، والثالث مع السلامة. طيب قالوا إن جاب التوأم، إن جاب الثلاثة، طلقة الأولى مع الأول، والثاني مع الثاني، والثالث مع الثالث، وعلى الرأي الذي ذكرناه تطلق طلقة إيش؟ واحدة، واحدة وتنحل. وقال إن حضت فأنت طالق طلقت في أول الحيض. هذا إنسان يتقصد البدعة والحرام، هذا حقه أن يعزق، مفروض يقول إن كان ولا بد، يقول إن طهرتي فأنت طالق، ويقول إن حطت فأنت طالق. وأيضا أنا ما سمعت أحد يقول هذا الكلام، إنما هو من ترف الفقه يعني، إن حطت فأنت، من يقول هذا؟ أحد يقوله، لكن بعض العقلاء يقول إن يعني شخص عنده فهم في الفقه ومراته الآن حائض مثلا وأتعبته بالطلاق، قال خلص إذا طهرت تستعلق للسنة خلص، هذه تطلق. هذا من أي الأنواع الثلاثة، الأول والثاني والثالث؟ تعليق محض ولا يمين محض ولا يحتمل؟ هذا تعليق محض، علقه بوقت فتطلق، ما فيها يمين دي ولا. وذلك انتبهوا يعني في المستقبل إن شاء الله تعالى إذا صرتم معرضون للسؤال كثير من الناس وبخاصة شوف عند المصريين سؤالهم دائما عن الطلاق يقول أنا رميت يمين الطلاق، ما قد يمكن سألني واحد مصري إلا وهذه صيغته، يقول رميت عليه يمين الطلاق. طبعا أنت دائما عند الفتوى هذا الكلام لا يقبل دائما، حتى لو قال طلقت زوجتي أو رميت يمين الطلاق أو أي عبارة مجملة لا تقبلها منه. قل وش تقول له؟ قل ماذا قلت بالضبط؟ إن شفته يحوص مرة يقول كذا مرة يقول كذا، قل مع السلامة لا أفتيك، روحوا للقاضي أنتوا إياها، لأن أصبحت المسألة ما هي بيعني. وأيضا ما ننصحك أصلا بأنك تفتي في مسائل الطلاق، خلهم عند القضاة، لأنها جربناها كثيرا، يجيك هو يقول كلام وهي تقول كلام. وأسوأ من هذا نقل الاستفتاء في الطلاق، هذا لا يقبل أبدا. جيك واحد صديقي والله طلق حرمته، لا يا حبيب قلبي ما يقبل الوكالة في سؤال مسألة الطلاق هذه، لأنها تختلف اختلافات، وجربت هذا مرارا كثير جدا حتى في غير مسائل الطلاق. أحيانا الوكالة في الاستفتاء تغير الموضوع كله. يعني أمس العصر واحد كلمني قال صديقي تكلم عن العمرة، قال جاء عنده عمل في مكة وكان عازم على العمرة وبعدين تيسرت العمرة وأحرم من جدة وراح. قلت رفيقك حولك؟ قال لي. قلت عطني. قلت وش سؤالك؟ قال أنا كنت رايح المكة عندي عمل، وقلت يعني أنت يسرت العمرة اعتمرت. اختلفت الفتوى ولا لا؟ اختلف الحكم. هم ذولي مو فقهاء فما يعرفون الفرق بين العبارات. هو ما قصد أنه يكذب، بس هم يعني واحدة امرأة مرة كلمتني في مسألة، نسيت المسألة الآن، فقلت لها هو قال كذا ولا كذا؟ قالت وش الفرق؟ قلت مو ما هو دخلت انت وش الفرق، انت دخلت تسألين وتجاوبين على قد ما أسألت، أما وش الفرق هذا شغلي أنا مو بشغل أنت. وطبعا فرق بين العبارتين شرق غرب، بس المستفتي ما يفهم الفقه ولا يعرف الفرق بين دلالات الألفاظ ومعانيها وأحكامها. فالشاهد طالب العلم لا بد أن ينتبه لألفاظ الناس لأنها تختلف بها كثير من الأحكام. وكلما أمكن أن يكون السائل هو صاحب القضية كان هذا هو الذي ينبغي، خاصة في قضايا الدقيقة، في قضايا الطلاق بالذات، قضايا الربا مسائل دقيقة، يعني ما خلاص جيب السائل واسأله في مسائل دقيقة تختلف اختلاف الواقعة اختلاف كبير جدا. والناس عندما يسألون يظنون أنها كلها واحد كلها سوء، حتى السائل نفسه أحيانا لما تناقشه. ولذلك فتاوى الواتساب مزعجة، يعني الفتاوى المكتوبة أو حتى المنطوقة في الواتساب هذه مزعجة، لأنك ما يمديك تستفصل السائل ولا عندك وقت تقول إن كان كذا وإن كان كذا وإن كان قصدك كذا فقط كذا، هذا درس هذا ما هو باهي. لكن لما يستفصل يكلمك مباشرة تقول وش قصدك، طيب وش اللي حصل بالضبط، لا إن كان، حتى تفهم الواقع ثم تعطيه جواب دقيق على المسألة. ولك بعضهم تعطيه جواب تقول لا أنا قصدي كذا. يا كثرهم ذولي يا كثرهم، يعني تعطيه على ظاهر اللفظ وهو ما يفهم الألفاظ ولا الفروق بينها. ولذلك يعني إن شاء الله المستقبل كلكم تفتون وتصيرون علماء، لكن لا بد أن تنتبهوا لهذه المسائل. الفتوى تراها ليست سهلة، ولذلك سبحان الله الفتوى حتى في علماء مثلا ما عرفوا بكثرة الفتوى، عرفوا بالكتابة والتأليف، لما يجي يفتي تجد فتاوى غير دقيقة لأنه مو متعود غير معتاد على، بخلاف بعض العلماء اللي له 30-40 سنة يفتي متمرس على الإفتاء، يعطيك أجوبة دقيقة جدا لأنه خاص خبر الناس وعرفهم وعرف مسائلهم وعرف طريقة كلام الناس وهكذا، وبخاصة إذا كان السؤال من منطقة غير منطقتك أو بلد غير بلدك تختلف معاني الكلمات تماما في بعض المسائل. ماشي، على كل حال طلعنا طلعة شوي لكن لأهميتها في خاص وبخاصة في قضايا إيش؟ الطلاق، فتاوى الطلاق. لا تستعجل بل لا تفتي، أحلهم إلى دار الإفتاء ولا إلى المحكمة أحسن لك، وبخاصة إذا كانت الطلقة الثالثة أو طلاق الثلاث. الله المستعان. يعني قال إن قال طالق بأول الحيض حاضت، إذا قال إذا حضت فأنت طالق، طلقت بأول الحيض. طبعا هذا على القول بوقوع إيش؟ الطلاق البدعي، وهو مذهب الجمهور وتكلمنا يبدو عنه سابقا. قال فإن تبين أنه ليس بحيض، لو تبين كدرة أو صفرة أو دم فساد، هذا يتبين أنه ليس بطلاق، لا يقع الطلاق، تبقى زوجته حتى تحيض. فإن يئست من المحيض، يعني طلقها مثل عمرها 49 أو 50 أو 53 وهي حول حروة ما تيأس، قال إن حضت فأنت طالق، فما حاضت خلاص انقطع عنها الحيض، لعل من الرعب أيضا من الخوف يمكن من الطلاق استعجل عليها، تطلق ولا لا تطلق؟ لا ما تطلق لأنها خلاص ما حاضت. هو قصد التوقيت. لا قيدها بشيء معين محدد ولم يحصل هذا القيد. قال فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت. لماذا؟ لأن هذا أمر لا يعرف إلا من جهتها، فهي مصدقة فيه، هي مصدقة فيه لأنه ما أحد يعرف حيض المرأة إلا المرأة. وإن قال قد حضت وكذبته طلقت أو طلقت بإقراره، هذا يعني في احتمال آخر أنها لا تطلق أيضا لأن الحيض لا يعرف إلا من جهتها، وعلى القول الثاني كل هذا يعني مسائل لا يقع فيها الطلاق. وقال إن حضت فأنت، ما تحصل هذا، إن حضت فأنت وضربتك طالقتان. فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها، لأن الإقرار حجة إيش؟ قاصرة، فيه يكون حجة عليها لكن ليس حجة على ضرتها، لأن قد تكون تريد الإضرار بضرتها، تقول علي وعلى أعدائي كما يقولون، هذا يسمونه قانون شمعون الظاهر. ها طيب نقف على هذا. نعم باقي الباب الثاني، بس إذا عندكم أسئلة في هذا الباب في أحد عند السؤال تفضل. ها ارفع صوتك، هي في المكبرات قريبة. شمعون أو شمشون يسمون، شمشون الظاهر يقولون هذا مبدأ شمشون. نعم. هل يصح؟ إيش؟ ما فهمت إيش تقول. هل يصح؟ هل يصح أن يقال أن ثالث الطلاق بكل زمن لا يقع من وجه الطلاق المدني؟ هو على مذهب ابن حزم لا يقع، لكن صعب أن نقول، إحنا نقول وحيدة. يعني على الرأي الذي يعني نرى أنه أقرب إلى القواعد حسب قاعدتنا اللي ذكرناها مرارا، فيقع واحدة. وفي قاعدة فقهية بعضهم يجعلها من القواعد الكبرى، يقولون إعمال الكلام أولى من إهماله. يعني أنت ما تقدر تهمل الكلمة كلها وتقول ما لها أي اعتبار، لا، أنت تكلمت أو نحن مؤاخذون إيش بما نتكلم به، فالكلام كنت مؤاخذ به، فأقل ما يكون واحدة. نعم ماشي، اقرأ لي. عندك شيء؟ تفضل. التعليق لا يحصل التراجع عنه بقول جميع العلماء إلا ابن تيمية له في هذا نوع من التفصيل، يبدو لي يعني كأنه يجعله نوع من الاستثناء أو شيء من هذا القبيل، لكن يعني التراجع صعب لأنه وقع اللفظ. فإن كان قصد الطلاق يقع الطلاق، صعب أن نقول يهون عنه، ما الكلمة خرجت منه. يعني القول بأنه يمكن التراجع صعب، ما أشوف له وجه قوي. يعني وهو طبعا مذهب عامة العلماء، ما في تراجع عن الطلاق المعلق. نعم تفضل. كتابة الطلاق عند الفقهاء كناية، فإذا قصده وقصد زوجته وقع. وبعض العلماء ومنهم بعض مشايخنا يرون أن الطلاق الكتابي هذا لا يقع، وأظنه مذهب ابن حزم أظنه، لأنه الطلاق الشرعي هو الطلاق اللفظي، لكن هذا صعب. قال صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل به أو تكلم، الكتابة عمل، وذلك جمهور العلماء يرون أن المكتوب يقع بس يجعلونه كناية، لأن الإنسان قد يكتب أنت طالق كذا، يحب يحس الخطة، صح ولا لا؟ ها؟ يعني يمكن سمع الجملة مثل واحد منكم الآن، لو فرضنا سمع الجملة من أستاذه وهو خطأ وقام يكتب أنت طالق، أو كتبها بالواتساب حتى ما ينساها، أو كتب عبارات الطلاق اللي قلناها أنت طالق ثم طالق ثم طالق وهو متزوج، هل يقع طلاق زوجته؟ لا، لأنه ما قصدها ولا خاطبها به، واضح؟ هذا كناية، إذا فعله فيرجع إلى نيته، لو نوى زوجته أنها طالق فهي طالق، إذا ما نوى ذلك ما عليه طلاق، والله أعلم. نعم. الناس فاضة يعني من حاشنا رجلها، ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بعد الطلاق ولا قبل الطلاق؟ المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فهي ناشز، والنشوز حرام إلا إذا كان عندها عذر شرعي، فزوجها مثلا يضربها، يضار بها، لا ينفق عليها، يؤذيها هي وأولادها، يعني المهم أي نوع من أنواع الأذى، فلها أن تخرج ولها أن تطلب الطلاق، حقها. وهكذا لو كان لا دين له، لا يصلي، لا يصوم، لا لها أن تخرج إلى بيت أهلها وتطلب الطلاق، فإن أبى أن يطلقها ترفع أمرها إلى القاضي، ترفع أمرها إلى القاضي. أما خروجها من غير سبب شرعي هذا نشوز، هذا والنشوز حرام ولا يجوز، والناشز تسقط نفقتها باتفاق العلماء. نعم نمشي. نعم أحسن إليكم. قال: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر واثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة، كقوله: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق، وإن أوقعه مرتبا كقوله: أنت طالق فطالق، أو ثم طالق، أو طالق بل طالق، أو أنت طالق أنت طالق، وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما كلكم عندكم وإن، ما في أحد عنده أو؟ عندك أو؟ أو أصح من إن. نعم هذه جملة يعني استأنفة، زيد قل الأقرب أنها أو، يعني أو قال زيدوا. نعم أو إن طلقتك فأنت طالق. نعم حصولي. أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة، وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، وإن قال لنسائه إحدى كن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة، وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن، إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. نعم يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة، المرأة إذا عقد عليها زوجها ولما يدخل بها فطلقها طلقة واحدة بانت بينونة صفراء. قد نبهنا على هذا مرارا أنه يجب الحذر في الطلاق من التطليق وقت العقد قبل الدخول، فإنه إذا طلقها مرة واحدة ما عاد رجعة، لأنها تبين مباشرة بينونة صغرى، فإن أرادها ذهب إلى أبيها وخطبها ودفع لها مهرا جديدا إلى آخره، ولهما أن يصطلحا على أن يكون نصف المهر هو المهر الجديد، لأن له نصف المهر ولها نصف المهر بعد الطلاق الأول. ولكنها تبين يقول بينون الصغرى، يعني يمكنه أن يتزوجها بعقد جديد، لكن لو طلقها ثلاثا مجموعة كما لو قال أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث، أو عطفهن على بعضهن طالق وطالق وطالق، قال بانت بينونة كبرى، بانت بينونة كبرى، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وعلى القول الذي ذكرناه مرارا أن الثلاث لا يقعن بأي طريقة، فتقع واحدة، تقع كل هذه الألفاظ تقع واحدة. وتبين منه بينونة إيش؟ صغرى، لا تبين كبرى. قالوا أن أوقع الطلاق مرتبا، يعني واحدة بعد الثانية بدون عطف بالواو التي تقتضي أنها في نفس الوقت أو كأنها مجموعة. لو قال أنت طالق فطالق، الفاء تفيد إيش؟ التعقيب، يعني طالق وبعدها طلقة ثانية. طلقت بالأولى فبانت منه فلم تقع عليها الثانية لأن تصادف غير زوجة، ليست زوجة لك، خلاص قد بانت منك انفصلت عنك. وهكذا لو قال ثم طالق، وهكذا لو قال بل طالق إذا قصد إنشاء طلاق جديد، وهكذا لو قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، لأن الأولى جملة مستقلة بنفسها والثانية جملة مستقلة مبتدأ وخبر بنفسها، فهي طلاق ثاني غير الأول، فأيضا غير مدخول بها لا يقع عليها إلا الأولى، لأن الثانية وافقت امرأة ليست زوجة له، ليست في عقده أصلا لأنها قد بانت. وهكذا وقال إن طلقتك فأنت طالق، وإن كان هذه قد يناقش فيها، لكن على كل حال كل هذه يعني، أو كلما طلقتك فأنت طالق، نفس الكلام، أنا خلاص الثانية تقع في غير زوجة. قال وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه، لأنها زوجة له، فتكون الأولى رجعية والثانية رجعية والثالثة بائنة بينها كبرى، هذه في المدخول بها. وعلى القول الثاني اللي اختار شيخ الإسلام رحمه الله تقع طلقة واحدة في الجميع حتى يراجعها ثم يطلقها إن شاء طلقة ثانية. قال ومن شك في الطلاق، يعني في أصله، يعني رجل مع امرأته صار بينهم مناقشة ومحاورة، وهذا يحصل، هذا يقع كثير، يجينا يسألون قال تهاوشنا والله أني قلت كلام مدوش بس أني مدري أنا طلقت ولا لا، وش علي؟ وش قال؟ ما عليك شيء، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق، الأصل عدم وقوع الطلاق، الشيء المشكوك فيه يلغى، كما هي القاعدة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يرفع اليقين. قال أو شك في عدده، شك يقول أنا طلقت امرأتي ما أدري واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، نقول الأصل إيش؟ واحد، والمشكوك فيه ملغى، سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة، ما دام ما هو متيقن مشكوك فيه فالشك مرفوع، لأن الأصل بقاء النكاح. وهكذا يقول في الرضاع، تكلمنا يبدو لي عن الرضاع في محله، يعني قال يبني على اليقين. وإن قال لنساء إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة، هذه مسألة قد تقع يعني، وإن كانت نادرة وفيها خلاف بين الفقهاء، فيها عدة أقوال، لكن المشهور في المذهب أنها تخرج بالقرعة. سواء نوى ونسي أو لم ينوي واحدة منهن، ولا يكون كلامه لغوا، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. وبعض العلماء يرى أنها لغو، وبعض العلماء يرى أنه تحرم عليه جميع نسائه حتى يتبين، وهذا مشكل، هذا القول مشكل جدا. والعجيب أن ابن قدامة في المغني ينتصر لهذا الرأي. على كل حال المشهور وهو أقرب إلى القواعد الشرعية أنها تخرج بالقرعة، والدليل على هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق 6 أعبد بعد موته أو في مرض موته، في مرض موته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ثم جاء جزأهم 3 أجزاء وأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق الباقي. وهذا أصل في هذا الباب، وأمر الحرية في الجملة، في الجملة يعني أشد من مسألة النكاح والطلاق، يعني هذا حرية وعبودية، وإن كان هذه أشد من جهة أخرى وهي تحريم الأبضاع، لكن نحن هنا معنا أصل، وهو أن الأصل أنها زوجته، بخلاف المسألة اللي قاس عليها الحافظ بن قدامة رحمه الله، وهي مسألة لو شك في 3 نسوة أنهن أخته من الرضاعة أو 4 أو محصورات فلا يتزوج من سائرهن، يطلع بر، هذا لأن الأصل في الأبضاع التحريم. أما هذه لا، هي زوجته، الأصل أنها زوجته، اختلف الأصل، يعني ذاك اختلفنا في المبيح وهنا اختلفنا في أو شككنا في المبيح هنا شككنا في المحرم، شككنا في المحرم. قال وإن طلق جزءا من امرأته، إما أن يكون هذا الجزء جزء مشاع مثل سمعها أو بصرها أو قوتها أو جمالها أو فتطلق، وإما أن يكون معين كيدها ورجلها وكذا فتطلق أيضا، لأن لا يمكن أن يطلق جزء منها دون الباقي. ولكن إن كان هذا الجزء يقولون في حكم المنفصل، في حكم إيش؟ المنفصل، مثل الظفر ولا الشعر، هذا يقولون لا تطلق، لا تطلق، لأنه هذا له حكم إيش؟ مثل الريق أو البصاق أو ما أشبه هذا، هذه لها حكم إيش؟ المنفصل، لأنها يعني تزول فتأخذ حكم الاستقلال، فلا يقع الطلاق على المرأة، ولأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول مع الاحتمال، وما أحد يسويها أصلاً، يعني كل هذه. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة ولا ربع تطليقة كملناها عليه، يعني ما في ربع ولا في نصف، فتكمل عليه. ولو قال قائل إنها لا يصح بها الطلاق لوجهين، أولا أنه طلاق بدعة لأن خلاف السنة، والثاني لأن الأصل بقاء إيش؟ النكاح، وهذا ليس طلاقا حقيقيا، قال نص طلقة مو طلاق، لو قال به قال تري معه، لكني ما حررتها ولا بحثت الخلاف الذي فيها، لو كان واحد منكم يفضى يدور في المغني ولا في غيره ويرسل لي شيء، فإن كان فيها أحد يقول بالرأي الاحتمالي اللي ذكرته تري معه، لكن أحيانا ما يتيسر لنا مراجعة بعض المسائل، نكتفي اليوم بهذا القدر ونفتح مجال السؤال، وكما اعتدنا ليت الميكروفون يمر بصمت، يعني الأول اللي عنده شيء ولا يمرره على اللي وراه ويقف عند اللي عنده الميكروفون. نعم ماشي زبير، عطنا ما أعطاك الله يا رب. يسرها نعم خارج موضوع الدرس. ماشي ماشي خلاص الله يحفظك. يسأل أحسن عليكم كيف يضبط طالب العلم علم مصطلح الحديث؟ كيف إيش؟ كيف يضبط طالب العلم علم مصطلح الحديث؟ هل من طرق ترشدنا؟ هل إيش؟ هل من طرق ترشدنا إليها؟ أما ضبط مصطلح الحديث مثل غيره من العلوم، لكن يزيد عليها بشيء. مصطلح الحديث قسمان، نظري وعملي. فالنظري مثل غيره من العلوم، بالحفظ والتكرار والدرس والمدارسة ومجالسة الشيوخ. لكن لا يمكن أن ينتج هذا محدثا حتى يبدأ يطبق إيش التطبيق العملي. التطبيق العملي هو الذي يجعلك تضبط علم مصطلح الحديث، يعني هذا تطبيق. فتبدأ تدرس الأسانيد وتخرج الأحاديث وتحكم على الإسناد وتعلل وتحكم بالشذوذ وبالانقطاع وبالاتصال، كثرة هذه الممارسة هي اللي تجعلك فعلا ضابطا لعلم الحديث، متمكنا في علم الحديث، مع كثرة القراءة في كتب التخريج، خاصة كتب التخريج المتميزة مثل كتاب البدر المنير. البدر المنير لابن الملقن من أحسن، يعني قد أحذف من الحقيقة أحسن كتاب وقفت عليه في تخريج الأحاديث قديما، هو كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير لابن الملقن الذي اختصره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب. التلخيص كتاب عظيم وفيه زيادات كثيرة للحافظ ابن حجر، لكنه أحيانا يحذف أشياء مهمة، ولذلك لا يغني التلخيص أبدا عن البدر المنير. البدر المنير حقيقة كتاب عظيم جدا، أنا ما رأيت أحسن منه في كتب التخريج. أنا أخبر عن رؤيتي، قد يكون في أحد رأى غيره، طبعا أقول حتى بعد ما حد يناقش في كتب السابقين. أما في كتب المتأخرين في الحقيقة من أفضل كتب التخريج الإرواء للشيخ ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل. وفي الحقيقة كتاب عظيم جدا لأحد المعاصرين، وفي كتب والله كثيرة يعني كثيرة، لكن في كتاب عظيم اللي هو كتاب فتح الودود في تخريج أحاديث أبي داود أو قريب من هذا الاسم للشيخ أبي ياسف فتحي المصري، حقيقة كتاب عظيم جدا خاصة في قضايا التعليل والعلل ودراسة الأسانيد بتوسع، لكن لا يناسب إلا المتخصص، لأن الشيخ المؤلف عفى الله عنه يطيل النفس، يطيل النفس. فهذه الكتب تساعدك، وأيضا من الكتب الحقيقة التي تساعد كتب الشيخ ناصر الدين الأخرى المطولة، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وصحيح أبي داود وضعيف أبي داود الأم اللي فيه التفاصيل. هذه يمكن أفضل كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، هذه الخمسة، أرواء الغليل والسلسلتين وأبي داود صحيحة وضعيفة الأم يسمونه، لأن أو هو سماه الشيخ لأنه فيه تفصيل. هذا طبعا المتخصص اللي تعطيه في الممارسة، خاصة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كثير ما ينتقد ويناقش ويحاور، وهو إمام هذا الفن في هذا العصر حقيقة رحمه الله تعالى. مع أن دائما نقول القاعدة المعروفة كل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويترك. فهذه يعني ثلاث طرق. في طريقة رابعة الحقيقة أظن أنها مهمة جدا، وهي ملازمة شيخ محدث. تلازم يعني أنت تريد علم الحديث تلازم محدث، ما تلازم فقيه. مثل ما أنك إذا تريد الفقه تلازم فقيه، تريد شيء جيد في العقيدة تلازم تخصص في العقيدة، تريد أن تكون ممتاز في النحو واللغة تلازم، وهكذا. وليس كل من قال إن عنده علم في الحديث يصير محدث، لكن فيهم مجموعة ما شاء الله تبارك الله من علماء الحديث لهم قوة، وتجد مجلسهم عامر بمناقشة الأسانيد ودراسة الأسانيد ومعرفة الرجال وطبقات الرجال وكلام، شيء عجب يعني، وبخاصة إذا كان من المتمكنين. وممن أنصح به يعني من المعاصرين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد رضي الله عنه وعنه، فهو من كبار المحدثين في هذا العصر وبخاصة في علم الرجال. فمن أراد أنه يتمكن في علم الحديث يقرأ ويدرس ويحضر مثل لقاءات الشيخ عبد الله وغيره من مشايخ علم الحديث، وفي غيره من لمن أراد يبحث، موجودون ما شاء الله تبارك الله. لكن مثل درسنا هذا احنا ندرس فقه الحديث، يمر علينا احيانا ونتكلم عليه بما يفتح الله، لكن ما هو درس حديث. لكن لما تقرا درس حديث في البخاري ولا في مسلم ولا ابي داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا شيء، فيه نقاش مو مجرد تعليق يعني، يعني نقاش في الرجال وفي الاسانيد ودراسة الإسناد، إذا أشكل شيء يراجع التقريب، يراجع التهذيب، يراجع تهذيب الكبال، تراجع كتب الرجال، تراجع كتب التخريج وهكذا. طبعا علم الحديث علم ليس باليسير، علم قوي وصعب، مثل ما يقول الزهري قديما قال علم الحديث ذكر لا يناله إلا ذكور الرجال. فعلا هو علم قوي، وأهم شرط لمن أراد أن يدرس الحديث الحفظ، يكون عنده حافظة. إن علم الحديث من أهم شروطه أنك تحفظ، تحفظ الأحاديث، تحفظ أسماء الرجال، تحفظ الأسانيد قد ما تقدر. فهذه أربع وسائل وطرق لمن أراد أن يتقن علم الحديث. وليس فقط علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث ترى علم وسائل، ما يصلح أن الإنسان يضيع حياته في المصطلح. لا لا، تضيع حياتك في المصطلح ما لك فائدة. لا، علم المصطلح يراد به إيش؟ علم الحديث نفسه، فهو مقدم لعلم الحديث. إذا أنت تدرس المصطلح 10-20-30 سنة لكن ما تعرف تدرس إسناد واحد، إيش الفائدة؟ ما لك قيمة هذه الدراسة، دراسة نظرية يعني مجردة. لا نقول لا تفعل، هذا مثل الأصولي الذي لا يحسن شيء في الفقه، يعني خلاص صار يعرف الأصول بس لو تتناقش في الفقه ما يعرف شيء في الفقه أبدا. الأولى به أن يدرس الأصول ثم يدرس الفقه، لأن تطبيق الأصول هو الفقه. وإن كان الأصول يطبق حتى في العقيدة وغيرها وحتى في علم الحديث في الجملة، ولا علم الحديث الحقيقي لا يوجد في أصول ترى الفقه، والمحدثون ينتقدون الأصوليين لأن الأصوليين عندهم كلام نظري ما هو كلام عملي. ولذلك انتقد الخطيب، انتقد ابن رجب في كتاب شرح العلل الترمذي، انتقد الخطيب البغدادي لما ذكر وتوسع في أقوال الناس في الحديث الشاذ وذكر أقوالا لا يعرفها المحدثون، إنما هي من أقوال الأصوليين، والأصوليون قوم يغلب عليهم التنظير، نظرون أكثرهم علم كلام، علم كلام. يعني مثلا ما يقول قال صلى الله عليه وسلم، يقول فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لكان كذا وكذا، إيش ما يصلح هذا الكلام. ولذلك جمع بعض العلماء الأصوليين المعاصرين الأقوال التي أو الخلافات التي لا ينبني عليها علم في علم الأصول، ينبني عليها عفوا عمل ولا ينبني عليها شيء. والسبب أنه اقتحمه علماء الكلام وأكثر فيه من التأليف، ولذلك لا تجد هذا كثيرا في كتب الحنفية والأصولية المتقدمة، لأنها مبنية على الفقه والفروع، ما كتبها متكلمون، أكثر من كتبها فقهاء، وإن كان الحنفية لهم أصولهم المستقلة. على كل حال هذا باب واسع، وعلى كل حال طالب العلم إذا أراد أن يبرع في فن من الفنون ينبغي له أن يحرص على أن يدرس على من هو متخصص فيه ما أمكن، والله أعلم. هذا الخلاصة. نعم، باقي شيء؟ باقي شيء عندكم من عند المكبر؟ تفضل. أحسن طالب وإليك. امرأة حقت الجيران، امرأته، قل امرأته أو زوجته، ايه شلون بانت منه؟ طلقها. طلقها قبل الدخول. ايوه فبانت منه. ايوه ثم تزوجها مره اخرى وطلقها طلقه اولى ثم طلقه ثالثه. هل الان طلقت ثلاثه؟ هذا السؤال يعني متى ينهدم الطلاق؟ يسمون مسألة الفقهاء مسألة هدم الطلاق. كثير من الفقهاء وهو طبعا المشهور في المذهب عندنا يرون، إن لم يكن أكثرهم يرون، أن الطلاق لا ينهدم إلا بأمرين اثنين: أن يطلقها ثلاثا وأن ينكحها زوج غيره، زوج غيره. فلو طلقها طلقة ثم بانت من بيننا الصغرى ثم تزوجت ثم طلقها الثاني ثم تزوجها، قالوا يبقى له ما بقي معه من الطلاق من النكاح الأول، لأن من هدم طلاقه؟ كما لو لم يتزوجها زوج آخر، لأنه مثل من غيره. هذا هو المشهور عند الفقهاء، هذا هو المشهور. وبعض مشايخنا يرى قولا آخر، يرى أنه ينهدم الطلاق بالبينونة مطلقا، بالبينونة إذا بانت انهدم الطلاق، وإنما الطلاق الثلاث الرجعية. وهذا يعني قد يكون ما قال به أحد على الأقل من أهل السنة، فأنا يعني لا أقول بهذا القول أتجافى عنه، يحتاج إلى مزيد نظر، لكن هذا كلام الفقهاء الذي ذكرناه لكم، الله أعلم. نعم تفضل. أحسن لك. يقول: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي يقرأ به المبتدئ أم لا؟ وهل فيه مخالفات عقدية؟ كتاب التسهيل لابن جزي هو ماشي في العقيدة على منهج الأشاعرة، وهو كتاب جيد ومفيد ونافع وسهل، من أيسر وأوضح كتب التفسير، فما ننصح به المبتدئ، لكن المتقدم قليلا يستفيد منه، وعباراته واضحة جدا ويسيرة وسهلة، ويعطيك في الغالب قولا واحدا، اختياراته في الجملة جيدة، اختياراته في الجملة تعتبر جيدة، الله أعلم. نعم. المبتدئ ننصحه بتفسير زبدة التفسير للدكتور محمد الأشقر، أو تفسير ابن سعدي، وأحسنها أيضا ولكنها أرفع شوي كتاب توفيق الرحمن لدروس القرآن للشيخ فيصل المبارك رحمهم الله جميعا، الله أعلم. نعم تفضل. هذا على قاعدة الفقهاء، إذا وقع عليه الطلاق تخرج إحداهن بالقرعة إلا إذا نواها، إذا نوى واحدة فما نوى، إذا ما نوى فبالقرعة، الله أعلم. إذا نوى الكل عندهم تطلق الكل. ماشي ماشي، بس إحنا على كلامنا تعرفون التفصيل هذا. عندك شيء تفضل، أو هنا هنا تفضل، نغلط أحيانا. ماشي. يسأل: هل يصح الإصرار في الركعة الثانية في صلاة الفجر؟ الإصرار لا يشرع الإصرار في الركعة الثانية من صلاة الفجر ولا في أي ركعة جهرية، لكن من أسر فصلاته صحيحة، ومن فعله مرة فلا حرج عليه، لكن أن يحافظ عليه هذه بدعة، كان يحافظ على خلاف السنة هذا غلط عظيم وأشبه بالبدع، وينبغي الأئمة للناس أن يذكروه إذا كان إماما، أما إذا كان منفردا فالأمر فيها أسهل، الله أعلم. نعم تفضل. لا مو بالضرورة، مو بالضرورة، إذا علق الشيخ على حديث قد يكون يعرف أن الصحيح وقد يكون ما يعرف أن الصحيح، وإن عرف أن الصحيح أو أنه مو بصحيح قد يبين وقد لا يبين. فليس بالضرورة إذا علق الحديث أنه يرى أن الصحيح أو يعرف أن الصحيح، قد يعرف وقد لا يعرف، قد يرى وقد لا يرى. نعم. أحسن إليكم، يسأل: هل يجوز أن يعطي الزوجة والأولاد وباقي الأقارب بنية الصدقة وليس من الزكاة؟ هذه ليست صدقة في الحقيقة، لكن هبة، لكن لها معنى الصدقة. قد جاء تسميتها صدقة في بعض الأحاديث، الأمر في السعة، لكن النية هنا يا جماعة ما لها معنى. يعني أنت تعطي لله بس، كونك نويت نفقة، نويت هبة، نويت صدقة، ما يعني ما يغير شيء هذا. نعم. ما حكم استعمال شيء لا بأس به؟ لا بأس به، لا بأس إن شاء الله. نعم. أحسن إليكم، يسأل يقول: ما هو فضل دراسة السيرة النبوية؟ فضل دراسة السيرة النبوية فضلها فضل دراسة أي علم شرعي داخله في علوم الشريعة، فمن تعلمها فقد تعلم علم الشريعة. السيرة النبوية نوع من أنواع علوم الشريعة المباركة، وهي جزء من علم الحديث. السيرة جزء من علم السنة وعلم الحديث، وجزء من معرفة التاريخ الإسلامي، بل أساس التاريخ الإسلامي. ومن فوائدها العظيمة زيادة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سنته، ومعرفة سيرته وحياته، وزيادة محبته والدعوة إليها، وإلى غير ذلك. فيها فضائل كثيرة، لكن أكثر كتب اللي يسمونها كتب السيرة هي ليست كتب سيرة في الحقيقة، هي كتب مغازي. مغازي، ولذلك السلف أكثرهم يسمونها كتب المغازي. كتب السيرة هي الشاملة، مثل كتاب زاد المعاد، هذا سيرة فعلا، فهي الشاملة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجوانب، وهي مجموعة من الكتب بين مطول ومختصر. لكن أكثر ما يسمى اليوم كتب السيرة أكثرها تركز على المغازي والسير، أكثرها تركز على المغازي، والله أعلم. نعم، تفضل. وإليك. والله ما أقدر أجزم لك الآن بشيء، يعني أنا لست متخصص في أصول الفقه، عندي مجموعة أسماء بس كلامي فيها يعني لن يكون دقيقا، فأكتب لي سؤالك هذا وأعرضه على أخي فضيلة الشيخ الدكتور وليد، فهو متخصص في الأصول، ويعني لعله يعطينا كتاب يعتبر جيد يجمع بين التنظير والتطبيق. هو أخي له كتاب أيضا جيد الحقيقة مفيد، لكن قد ينصح بغيره. له يعني كتاب في مجلدين في أصول الفقه من أجمل ما كتب، لكن أنا بأسأله أكتبه لي بسرسله لي على الواتساب إن شاء الله، إذا التقينا نستشيره. نعم، وإياك. تفضل. أحسن إليكم، نسأل عن كيف أضبط علم الفرائض. كيف تضبط علم الفرائض؟ علم الفرائض علم يحتاج إلى حفظ وفهم ثنتين، وبعدين يحتاج إلى مراجعة مستمرة، لأنه وهو أول علم ينسى كما يعني جاء في الآثار، وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد كما في الرحبية، فهو علم ينسى، وهذا شيء معروف مجرب، يعني احنا جربنا في أنفسنا ومع غيرنا يعني، فإذا ما كنت تراجع باستمرار فانساه. فطريقته أن تحفظ متن فيه، أو على الأقل تحفظ أهم ما يتعلق بشروط يعني كل وارث حتى تضبط، والأبواب الأساسية تضبطها، لابد أن تقرأه على شيخ متقن ثم تراجعه، ولا بد أن تطبقه عمليا. ولذلك احنا لأنه غير نصرنا ما عاد نقرأ في كتب الفقه لأنه ما عاد فيها كبير فائدة، صار يدرس في دروس مستقلة يعني. وأنا شرحت يعني هذا في المسجد مرة في فصل دراسي، وحضر مجموعة من الطلبة، وكتبت لهم كتابا خاصا في أصول الفقه هنا في الفرائض للمبتدئين، وعندي الكتاب بس أنه باقي عليه بس تعديلات لم أنتهي منها. ولا بد يكون معك سبورة وقلم تبين للطلبة، وإلا مجرد هذا ينسى بسهولة يعني، صعب فهمه. فينبغي أن تحضر دورات أو دروس متخصصة في الفرائض وتحرص على الحفظ، إذا ما حفظت ما يمكن تفهم، ما هو حفظ، هو حفظ لابد تحفظ ضوابط وأصول وقواعد وشروط لابد أن تحفظها. نعم تفضل. ما يجوز للمرأة أن تفعل ولا تخبر الزوج، ما يجوز، خلاص إذا فعلت فهي إما أن تطلق وإما أن تكون كفارة، فيجب عليها، لا بد أن تخبره، يجب عليها. فإذا كانت تسمعنا الآن فإنها يجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تخبر الزوج وأن يستفتوا أهل العلم. فإما أن يقال قد وقع عليكم الطلاق منذ سنوات، فإن كان رجعيا فإن شاء الله أنها قد رجعت إليه عمليا، أما إن كان طلاقا بائنا يعني آخر ثلاث تطليقات خلاص انتهى، معناه أنها جلست مع رجل ليس زوجا لها، هذا نوع من الزنا والعياذ بالله. ها؟ نعم سيأتينا الكلام إن شاء الله على هذا يمكن الدرس القادم، الجماع هل يكون رجعة أو لا، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. نعم باقي عندك شيء؟ طيب تفضل. ما فهمت إيش الكليات الفقهية؟ يعني تجمع قواعد الطهارة تدرسها، وقواعد الصلاة، قواعد الزكاة، صعب هذا صعب. يعني إن كانت قواعد كلية فبتفرقها جميع الأبواب تتكرر، لأن مثلا اليقين لا يزول بالشك هذا بتدرسها في كل باب في كل جزئية، صعب شو تكررها يعني. أما إن كان قصدك الضوابط ليست الكليات، الضوابط المختصة بالأبواب، هذا ممكن يعني مثلا تجيب ضوابط في الطهارة، نقول كل ما نزل من السماء ولم يتغير فهو طاهر مثلا، إيه وهذا جميل، وأنا كان عندي فكرة لأجمع هذه القواعد فلا أدري هل جمعت ولا لا، جميلة جدا هذه. فكل باب له ضوابط، هذا الآن المعاصرون أصبحوا يصطلحون عليه بالضوابط، زين، فهذا جميل جدا أن يعنى يعني بضوابط الأبواب الفقهية، ويمكن في بعض المشايخ اعتنى بها، في أحد اعتنى بها؟ أي لا بس مطبوع ولا ما شاء الله، ما شاء الله. جميل جميل جميل، بالعكس مفيدة هذا، لا بالعكس مفيدة جدا، والشيخ يعتني بهذا الباب كثيرا، يعتني بهذا الباب كثيرا، له اعتناء، يمكن أكثر المعاصرين شوية يعتني بهذا الباب. نعم طيب نعم. والله لا أنا أفضل أنك تبدأ بالأبواب عشان تفهمها ثم تروح الكليات تصير مرحلة ثانية، لأنك إذا ما فهمت الباب صعب أنك تفهم القواعد، ذات القواعد ما تفهمها إلا بتطبيقاتها الفقهية. فابتداء أفضل أنك تبدأ بالأبواب الفقهية ثم إذا فيه قواعد تبدأ بها، لأن القواعد غالبا لا تحوي جميع الباب، ما في يعني من الصعوبة أن نوجد إلا إذا كواحد جلس يضع ضوابط لكل باب يمكن يستطيع، مع أنه صعب أيضا صعب، لكن في مسائل كثيرة قد لا تدخل في الضوابط لكن تدخل في الكليات الفقهية ممكن. الله أعلم. خلصنا باقي أحد؟ إيه أعطنا هذا الشيخ. هو أعزب ما يجوز أن يقول إنسان عليه الطلاق، يجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا وعليه كفارة يمين. نعم هذا سؤال جيد، يعني يقول بعض الناس يظن أنه يعني الحياة الزوجية كلها وناسة وسعادة ما فيها أي مشاكل، فلما يتواجه بالمشاكل يصير طلاق أو مشاكل يعني تزيد. لا مو بصحيح، يعني ما في بيت يا أخوان ما في مشاكل، لكن المشاكل أنواع وأشكال، فينبغي على الزوج والزوجة أن يعلم أن ما في بيت في العالم خالي من المشاكل، لا يوجد لا يوجد. لو وجد بيت يخلو من المشاكل لخلي منه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الناس وزوجاته سيدات المؤمنين فما والمؤمنات، فما ينبو أمهات المؤمنين، فما في بيت يخلو. ولذلك يجب الحكمة وحسن التعامل مع المشاكل الزوجية. يعني أعظم سبب في نظري، طبعا مو أعظم يعني، من خلني أقول من يعني من أهم أسباب المشكلات الزوجية، أن الزوج والزوجة يعني كل واحد منهما عاش فترة طويلة من عمره منفصلا عن الآخر، لا يعرفه مطلقا، وقد يعرفه لكن ليس زوجا له، ابن عمه وابن عمه وابن خاله وابن خالة، لكن لما يتزوجان حتى يتواءمان يعني في آرائهم وأمزجتهم وكلامهم وانطباعاتهم وكل شيء، يحتاج وقت طويل جدا أو قصير بحسب الحكمة بينهما حتى يمتزجان ويتعارفان على بعض ويتحملان بعضهما. فثلاثين سنة أنا عندي عادات وتقاليد وبيئة، وأنت ثلاثين سنة عندك عادات وتقاليد وبيئة، وقد تكون بيئة مختلفة تماما، فنجتمع نحتاج وقت حتى يمكن سنة سنتين ثلاث أربع، بل حتى في اللهجة أحيانا يزعل من زوجته تقول له كلمة وهي تقصد كلام حلو وهو في لهجة أن الكلمة سيئة، فيصير تقبس بينهم، تقول مش بلاك أنا مدحك، قال هذه مدح، هذه والله مين مدح. فينتبه الإنسان لهذا، وينبغي أن يحمل كل واحد من الزوجين أحدهم على الآخر على أحسن المحامل، على أحسن المحامل. لا بد من الصبر، لا بد من الرفق، لا بد من التفاهم، لا بد من التعاون، لا بد من التآزر. ومن أهم الأسباب أيضا أن لا يكون هناك تكافؤ بين الزوجين، وذلك من شروط الزواج عند الفقهاء المكافأة، المكافأة التكافؤ، وهم في عندهم تفاصيل في التكافؤ، لكن أهم يعني التكافؤ يكون في الدين. يعني شخص تقي يأخذ امرأة مثلا فاسقة، أو شخص فاسق يتزوج امرأة إيش تقية، ما يمكن يصلحون ذولي، ما يمكن ينضبطون. يعني مثل ما قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين، وقال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ما في يعني لا بد يكون فيه يعني نوع. بل أنا أقول حتى لو صار هذا مستقيم ومتدين وهذه مستقيمة ومتدينة، اليوم بالذات يعني الاستقامة درجات وأنواع، وأنا أعرف مشاكل حصلت بسبب اختلاف الآراء الشرعية والدينية انتهت إلى الطلاق، انتهت إلى الطلاق بسبب خلافات شرعية دينية، وكلاهما على استقامة، بس هذا له آراء علمية وهذه لها آراء، وهذا فلا بد أنك تسأل وتدقق قد ما تقدر. ولذلك على الأولياء ألا يزجوا بناتهم على أي طريق، وينبغي للمرأة أن يكون لها كلمة، البنت كلمة في حق، مو بباطل يعني تقول هذا فلان أحبه وفلان يحبني وتسع علاقات محرمة قبل الزواج، لا لا، إذا هي تقول اسألوني عن واحد اثنين ثلاثة. يعني أنا أعرف امرأة نحسبها من الصالحات خطبها رجل متدين وكلاهما طلاب شريعة، لكن الزوج هذا يخفف لحيته ولو واجد يخففها، يعني حليوة بس يقص منها شوي، فشرطت عليه يعني هي لا تريد من زوجها، هي ترى أن هذا معصية وهي خريجة الشريعة، وهو قد يكون عنده اجتهاد لا يراه، فشرطت عقد. أنا والله أنا أرى أنه ما يجوز، ما تخفف، أنا أقبل كل أمورك طيبة، سألت عنه وسألوا عن أهله وكذا، بس قالت هالخص لها، فوافق الرجل وجزاه الله خير، يعني قبل منها لأنه راغب فيها. فالمقصود أنه يعني أحيانا مسألة واحدة تجعل الزوجين يعني يتفاصل. طبعا الكلام أنا درس فقه، مو درس قضايا زوجية، ولا هذا إشارات، وإلا هذا باب كبير جدا، والفقهاء يتكلمون عنه في الكتب المطولة في باب العشرة الزوجية يعني، وذكرنا شيء مختصر منه في الدروس الماضية يعني. وفقنا الله وإياكم لما في رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.